يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبير وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبير فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي